السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كنوز. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، 1,000,000,000,000 مبروك لمصر. ربنا يا رب يعدها لنا على خير يا رب العالمين، ونسعد بقى ونفرح كده إن شاء الله بأول رئيس ينتخب منذ مئات السنين. ربنا يا رب يولى علينا من يصلح بلادنا ومن يتقي الله فينا، وربنا سبحانه وتعالى يغنمنا الخير يا رب العالمين، ويولى علينا من يصلح هذه البلد. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أمين يا رب العالمين. حقيقة العرس الجميل اللي بدأ النهاردة وهيستمر لحد بكرة بالليل إن شاء الله، الواحد كأنه مش مصدق نفسه بالبلد كده، محتاج الواحد حد يخبطه علشان يحس إن اللي هو شايفه ده حاجة حقيقية بجد. يا رب تمهلنا على خير يا رب، ويسعد قلوب المصريين جميعا يا رب العالمين، القلوب اللي اتحرمت من السعادة ومن الفرحة سنوات طويلة قوي قوي، ومستنية اللحظة الجميلة ديت. تشوف منظر الناس وهي رايحة اللجان، اللي ماشي على العكاز واللي مش قادرة تمشي واللي جاي وهو مريض واللي واقف في الشمس، وكل دولت ناسيين كل حاجة وناسيين نفسهم حتى، وفاكرين حاجة واحدة بس، هي مصر. فاكرين ان مصر ديت اما كنتش انا وانت وكلنا نحط اصواتنا علشان نختار الاصلح والانسب والاتقى والافضل، يبقى ديت خيانة للوطن وخيانة لديننا كمان. لانه وان كان الموضوع هو انتخابات، الا انه في النهاية احنا بننتخب واحد علشان فعلا يعيشنا في رحاب الشريعة العظيمة اللي بتكفل الحرية والكرامة والأمن والأمان والرحمة والعدل لكل أطياف الناس، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان أي إنسان من أي فئة، بيكفل له الإسلام هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده النهاردة بنعتذر عن شرح كتاب كنوز من السنة، والنهاردة هنعلق على الحدث العظيم دوت اللي لا يمكن أبدا أنه يعدي من غير ما نعلق عليه ومن غير ما نتعايش معاه بقلوبنا، لأن الموضوع فعلا موضوع خطير جدا، موضوع جلل في منتهى الروعة اللي في الدنيا. عايزين نقول أن توجهاتنا كلها إن شاء الله، يعني ربنا يا رب يكرمنا كده بواحد يرفع شعار الإسلام. لكن قبل ما نتكلم في أي حاجة، أرجو أن أنا أذكر كل إخواني وأخواتي من أهل مصر، لا تنسوا شهداء ثورة 25 يناير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم في زمرة الشهداء ولا نزكي على الله أحدا. اوعى تنسوا هؤلاء الشباب اللي ضحوا بحياتهم علشان نعيش اللحظة ديت، ولو ما كانش الشباب دول اتضحوا بحياتهم اللحظة دي، يمكن كنا نعيش ونموت ويجي أولادنا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يشوفوا اللحظة الفاصلة، اللحظة الحاسمة الجميلة ديت اللي بتعيشها أرض مصر وبيعيشها شعب مصر. الناس رايحة لصناديق الاقتراع والانتخاب وهم مش مصدقين ان هم لأول مرة بينتخبوا وبيرشحوا واحد من 13، مش بيختاروا واحد من واحد. يعني انتخب الرئيس يا لا، طب ما فيش حد قدامه، ما ينفعش حد يتحط قدامه، واللي يتحط قدامه هيتفرم لانه وقف قدام القطر. فالحمد لله ان القطر انزاح والقضبان فديت، فماشي دلوقتي الحمد لله رب العالمين، يعني 13 واحد. ربنا يا رب يكرمنا بواحد يتقي الله فينا. فاوعى تنسوا هؤلاء الشهداء، ندعي لهم دايما بالرحمه، وندعي لهم ان ربنا يحشرهم في زمرة الشهداء ويحشرهم في الفردوس الأعلى، وان ربنا يجمعنا بهم يوم القيامة ان شاء الله، لعل وعسى سبحان الملك يعني يكون كل راحة تعيشها مصر بعد ذلك في موازين حسنات هؤلاء الشباب، سواء اللي استشهدوا او سواء حتى اللي ما زالوا احياء يعيشون على ارض مصر. يعني مش لازم اموت علشان غير يسعد، ما انا ممكن ابذل جهدي من غير ما اموت برضو غير يسعد. فسواء اللي استشهدوا او الذين لم ينالوا شرف الشهادة لكن بذلوا الجهد من أجل نجاح هذه الثورة العظيمة، فربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، يجعلها في ميزان حسناتهم، وندعو لهم دائما ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتهم. الحاجة الثانية، كان أمنية عمري حقيقي في اللحظة الفاصلة الجميلة اللي عايشها مصر،

لا ينقص مما عند الله إلا كما تنقص المخيط الإبرة لما تحطها في المحيط، تطلع بإيه؟ بنقطة، وإلا أصلا مش هينقص أي حاجة، ولكن هذا من باب التقريب. فلما المولى عز وجل يقول لك يا أيها الغني عبدي أو يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، كما في الحديث القدسي، ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى كما في القرآن: وما أنفقتم من شيء، أي شيء، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مع أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ليه قال وهو خير الرازقين؟ يعني هذا الكلام يقتضي أن في حد تاني رزاق غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قالك لا، هو لا يكون هناك رزاق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بعض ضعاف النفوس والله يعلم ذلك مسبقا هيجعلهم في زمن من الأزمنة هيعتقد أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض بيكون سبب رزقه إلا اللي هو بيشتغل عنده ده. تقول له يا عم الحاج ما تبيعش الخمر حرام عليك، يقول لك اعمل ايه؟ ده هو ده اللي بيرزقني وهو بيأمر ان انا ابيع الخمر، لازم ابيع الخمر. لا، خد بالك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج. الشاهد في الموضوع قول المولى عز وجل: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. صدق ربنا؟ طبعا سبحانه وتعالى، ومن اصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مصدق النبي برضه، لازم مصدق النبي عليه السلام، هو الصادق والامين. اذا كان ابو جهل كان مصدقه، انت ما تصدقش النبي؟ كان هو الصادق والامين صلى الله عليه وسلم كما قال، شهد بذلك أعداؤه. شوف قد إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: ثلاث أقسم عليهن. ثلاث حاجات أنا أقسم عليهن. طيب، من غير ما يقسم النبي هو الصادق ولا لا؟ طبعا صادق. طب ليه بيقسم؟ قال لك لأن الثلاث حاجات دول عاملين أزمة مع البشر، وأنا أعلم ذلك جيدا، فأنا بأقسم له عشان أطمن قلبه. ثلاث أقسم عليهن، وكان أول حاجة منها قال: ما نقص مال عبد من صدقة. الله أكبر، معاك 100 جنيه، طلعت كام؟ طلعت 10، بقى معاك كام؟ بقى معايا 90. لا، ما معكش 90، الصدقة ب700 ضعف، يبقى معاك 790، والله يضاعف لمن يشاء. وفي قراءة: والله يضاعف لمن يشاء. إذن يبقى يكون عندنا يقين فيما عند الله. أنا راجل متيسر الحال، لقيت أسرة في منطقة عشوائية، طلعت الأسرة حطيتها مثلا في شقة أوضتين وصالة، بكام الشقة من حاجة؟ إيجارها 500 جنيه، تفضل أدي إيجار سنة كاملة، أو يا سيدي شهر بشهره، خد بالك، بتدفع شهر تأمين وشهر مقدم، خد بالك، وأدي 500 جنيه من حاجة في إيديك، هو طبعا يكفي القليل لأنه معايا مش لاقين أصلا، أدي 500 جنيه اصرف على زوجتك واولادك الاثنين وربنا يكرمك يا رب العالمين، ولو عايز بقى تطلع تشتغل اي شغلانه براحتك بقى، عايز تعمل بال 500 جنيه مشروع، تجيب اي حاجه تبيعها براحتك، هي الفلوس بتاعتك، وليك عندي كل شهر 1000 جنيه. معنى ذلك ان انا هخليه متوكل ومش هشتغل؟ لا، بالعكس، ده انا بديله بس عشان اطلعه عشان يشم نفسه ويشم شويه هواء نظيفه، شويه هواء نظيف ويشوف الشمس، خد بالك، ويبتدي بقى صحته اللي اتعدمت في المجاري وفي الاماكن الموبوءه ديت يبتدي تعدل صحته شويه، يبتدي بقى عنصر فعال في المجتمع وينتج ويعود الخير على البلد. خد بالك، مش مساله بقى ياخد ال1000 جنيه ويقول لك الحمد لله وقعد بقى في بيتنا، لا، هياخد ال1000 جنيه الدنيا حلوت في عينيه ما شاء الله، ويقول لك زياده الخير، خلينا انزل واشتغل، يبتدي يبقى عنصر فعال بدل ما هو قاعد في العشوائيات يأسم من حياته وناقم على المجتمع. خدوا بالكم العشوائيات دي، وأقسم لكم بالله كمسؤولين وكشعب، العشوائيات دي قنبلة موقوتة. العشوائيات دي بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها البلطجية، بيطلع منها الحرامية، بيطلع منها قتالين القتلة، انه مش لاقي ياكل، هيعمل ايه؟ خد بالك، طبعا ده مش مبرر ليه، بس انا بقول لك ده الواقع اللي بيحصل، والناس دي مظلومة بصرف النظر، حتى لو ما طلعش من وسطهم لا بلطجية ولا حرامية ولا اي حاجة، ناس يا سيدي شرفاء وطيبين وناس زي الفل، بس الناس مظلومة، ولابد ان احنا نرفع الظلم. انصر اخاك ظالما او مظلوما، ودول ناس مظلومين اتظلموا فعلا في ظل النظام السابق، في ظل النظام السابق اللي غني ازداد غنى والفقير ازداد فقرا، هو دي كانت سياسة النظام السابق، ان خلي دول مطحونين وخلي دولت ايه فوق، ليه؟ علشان دول يخدموا دول. مع ان الموضوع يا جماعة ما ينفعش يكون بالمنظر ده، احنا في النهاية مسلمين ولازم نراعي الناس ديت، فاحنا مش هننتظر فقط ان يجي رئيس يعمل ده كله، لا، احنا مننا نفسنا. خد ثواب الأسرة ديت، الأسر دي بتموت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لما تحيي أسرة زي كده وتطلعها من الموت اللي عايشين فيه، انتوا لو رحتوا عشوائيات، يعني أنا عايز أقول لبعض الناس الأغنياء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك في أموالكم وأولادكم، لو رحتوا العشوائيات دول شفتوا المنظر، انتوا ممكن تكونوا الصور اللي في التلفزيون ديت يعني صورة

فينا جئت بالأمر المطاع. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، ومش عايزين ننسى ان احنا عايزين نكثف الدعاء لشيخنا الحبيب شيخ ابو اسحاق الحويني، ان احنا ندعي له بالشفاء، وندعي ايضا للشيخ ابو ذر القلموني، وندعي للشيخ زكريا الحسيني وجميع مرضى المسلمين. يا رب اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين يا رب العالمين. الحاجة التانية عايز اقولها يا جماعة، ان في العرس الجميل دوت اللي مصر فيه بتنتخب رئيسها، امنية حياتنا ان ربنا يكرمنا برئيس يتقي ربنا فينا. الموضوع محتاج ذل ودعاء وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلت امبارح في احدى المداخلات، قلت محتاجين فعلا ان نخلي الليلة ديت ليلة اللجئ الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا نلجأ لربنا ونذل نفسنا وننكسر بين يدي الله، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا برجل فعلا يحترم آدمية المصريين. اهل مصر لهم سمة قد تختلف عن بعض الشعوب. اهل مصر عايشين بمبدأ لقيني ولا تغديني، احترم كرامتي واحترم آدميتي حتى لو ما أكلتنيش أنا ما يهمنيش. المصري بطبيعته ده محامي قوي، لا يتحمل الإهانة، لا يتحمل الذل أبدا. وإحنا إن كنا تزلينا في النظام السابق وقبلنا الذل، مش قبلناه عن رضا إنما كان غصب عننا. النظام السابق كان نظام بيقمع الناس، كان نظام ما بيخليش حد يقدر ينطق ولا يلتفت. انت كنت تخاف تنام تحلم بيهم لتلاقيهم في الحياة قدام عينيك، خد بالك. فشاهد في موضوع ان ان ان احنا كشعب محتاجين واحد يحترم ادميتنا، يحترمنا ويتعامل معنا معاملة ادمية، ويحس بينا كبني ادمين. يعني قالب بيه حياة لازم تكون متوفرة وبادمية، ما تزلنيش، ما توقفنيش في طوابير ليل ونهار وتشغل حياتي كلها في طابور. أنا أذكر في ظل النظام السابق كأحيانا كان بتحصل حوادث قتل وخناقات ومشاكل عشان رغيف العيش. يعني قالب به، قالب بها آدمية. هي الناس ضجت من قليل، الناس خرجت للثورة دي من قليل، الناس وصلت لمرحلة أنها مش لاقية رغيف العيش. كان راجل من دول يستضيفه يقول والله العظيم أنا عندي شغلي وأنا راجل أرزقي، بشتغل يوم بيوم، أقف في طابور العيش من بعد الفجر لحد الساعة 9 الصبح على ما احصل على 10 رغيفه لاولادي. اجي رايح الشغل خلاص اتهد حيله، هيروح يشتغل ايه ده؟ خد بالك، غير بقى خناقه وده ضرب ده وده بطح ده وده شق بطن ده عشان شويه تعيش او عشان انبوب البوتاجاز. فمحتاجين ان واحد فعلا يتقي ربنا فينا. ده كله محتاج مننا ايه؟ محتاجين نلجا للمولى عز وجل. الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه يعلم مين اللي هيبقى رئيس مصر سنة 2012. تخيلوا هذا؟ طبعا ربنا يعلم. شوف احنا لحد اللحظة دي واحنا سنة 2012 اهو، والنهاردة يوم الاربع، والنتيجة اقولها تظهر مثلا يوم السبت ولا الحد، واخد بالك. لحد الان احنا ما نعرفش ولا نتخيل ولا نستطيع ان نتوقع، لان الموضوع الانتخابات ده عامل زي ماتش الكورة، يقول لك لازم تفضل صابر لحد اخر لحظة، ممكن يجي الجون في الدقيقة رقم 92 95 لو في خمس دقايق وقت ضايع، خد بالك. فانت ما تعرفش النتيجه ممكن يحصل ايه في اخر لحظه لا تتوقع. فمحتاجين هنا ان احنا نلجا الى الله سبحانه وتعالى، ونكثر من العباده والدعاء والصيام وقيام الليل. ايه المشكله؟ ان ان ان اغلب الشعب يقوم يصلي لله ركعتين قبل الفجر بنص ساعه، يقوم كده ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونكثر من الاستغفار ومن الدعاء ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقوم نصلي ركعتين وندعو، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود. ادعي ربنا سبحانه وتعالى وانت ساجد، وانت ساجدة، يا رب ولا علينا من يصلح هذه البلاد ومن يحكم فينا شرعك يا رب العالمين. شوف دي يعني فعلا محتاجين نلجأ لربنا سبحانه وتعالى. وأجمل شيء وأجمل ميزة ان الانتخابات بدأت في شهر من الأشهر الحرم اللي هو شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة. سبحان الملك، في ناس كتير جدا جدا بتغفل عن شهر رجب، لان كتير جدا كل تركيزه فين؟ على شهر شعبان وشهر رمضان، مع ان شهر رجب ده من الاشهر الحرم. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان هو الأشهر الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. خد بالك الأشهر الحرم، مش مقصود شهر المحرم فقط، لا، أي واحد، أي شهر من أشهر الحرم اللي الأربعة، فالصيام فيها مستحب جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على ذلك. احنا بكرة، النهاردة الأربعة، بكرة خميس، إيه المشكلة إن احنا نصبح بكرة صايمين؟ والصائم له دعوة مستجابة عند فطره، بل ووقفت على رواية إن له دعوة مستجابة على العموم، يعني في أي وقت طول ما هو صايم له دعوة مستجابة. ادعي، ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحكم فينا، من يرحمنا، ومن يتقي الله فينا، ومن يعدل فيه بيننا، ومن يحكم فينا شرع الملك سبحانه وتعالى. يبقى نحن محتاجين نلجأ لربنا، ويعني سبحان الله، ونكثر من الدعاء والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية عايز أقولها، ويمكن هتتعجبوا ان نتكلم فيها، عايزين نستعد لرمضان. قول لي يا شيخ محمود انت فين ورمضان فين، ده احنا لسه في اول رجب، لسه رجب وشعبان وعليك خير بقى بعد كده يبقى رمضان. اقول لك على حاجه صغيره خالص، الفريق القومي بتاع الكوره لما يجي يجهز نفسه مثلا لكاس الامم الافريقيه بيجهز نفسه قبلها بقد ايه؟ قول لي اه والله ليك حق، والله ده بيجهز نفسه قبلها بست شهور. شفت بقى، الفنانين بيجهزوا مسلسلات رمضان من شوال، يعني بعد ما خلص عرض مسلسلات رمضان اللي فات، والله ما هتصدق، بعد ما خلص عرض مسلسلات رمضان اللي فات، واخد بالك، في شهر شوال اللي بعد رمضان مباشرة كانوا بيبدأوا يعدوا في المسلسل بتاع رمضان اللي جاي. يعني 11 شهر يا سيدي، قول 10 شهور، 10 شهور بيجهزوا مسلسل رمضان اللي جاي. وانت جاي بتقول لي النهارده هتكلمنا عن رمضان من شهر رجب؟ اه طبعا هكلمك عن رمضان من شهر رجب. تخيل، عايز اقول لحضراتكم حاجه جميله قوي، شهر رمضان بالنسبه للشهور، هي شهور السنه كم شهر؟ 12 شهر. شهر رمضان بالنسبه لشهور السنه كسيدنا يوسف بين اخوته. سيدنا يوسف كان ليه كم اخ؟ 11، وهو 12، فهو 12، لكن حب سيدنا يوسف في قلب سيدنا يعقوب كحب شهر رمضان في قلوبنا اكتر من ايه؟ من 11 شهر التانيين. هي دي المسألة، زي قال بعض أهل العلم، شهر رمضان بالنسبة لشهور السنة في قلب المؤمن كحب يوسف في قلب يعقوب بين أبنائه. سيدنا يعقوب كان بيحب سيدنا يوسف قد إيه؟ حب لا يخطر على قلب بشر، وليس هذا من قبيل عدم العدل بين الأولاد، يعني هو العدل في إيه؟ في النفقة والعطاء والإكرام وإلى غير ذلك، لكن في الحب ما تقدرش إن أنت تمتلك قلبك، يعني أنت حتى حينما تجد إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كأنه عنده إيه؟ شلل نصفي. ده لمين ده؟ ده الذي لا يعدل في المبيت والعطاء. إنما الذي يحب هذه أكثر من هذه ده معذور. لأن المرأة هي التي تستجلب الحب لزوجها من قلب زوجها. إزاي؟ واحد متجوز واحدة بيجي من بره، لا يلاقي لقمة متحضرة، ولا بيت نظيف، ولا معاملة طيبة، ولا لفظ حلو، صوتها عالي عليه، وبتتعامل معاه في منتهى يعني ما فيش خالص يعني، ولا بتحترمه، ولا بتكنه له أي، ولا بتهتم بنفسها ولا أي حاجة خالص. يعني أنا عايز أعرف ده يحبها ليه؟ هو يتعامل معها آه ويتقي الله فيها، طبعا ده لازم يتقي الله فيها عشان هي في النهاية أخته قبل ما تكون زوجته، لكن عايز أقول الحب بقى اللي في القلب هيحب فيها إيه؟ ده لا مهتمة بنفسها، ولا مهتمة بدينها، ولا مهتمة ببيتها، ولا بأولادها، ولا بتتقي ربنا فيه، ولا بتعامله معاملة كويسة، ولا بتقوله لفظ كويس، ولا بترد عليه كويس، وبتعلي صوتها، وممكن تكون بتشتمه، وممكن برضو يكون العكس من الزوج، هو نفسه هو اللي بيضايقها، خد بالك. والزوجة التانية بتكرمه، مهتمة بنفسها، مهتمة ببيتها، بأولادها، يجي يلاقي أحلى أكل، يلاقي أحلى جو، يلاقي الكلمة الطيبة، يلاقي البسمة الحانية، يلاقي المقابلة الجميلة، يلاقي حتى في لحظة عصبيته يلاقيها ما شاء الله واقفة قدامه مؤدبة ومحترمة، حتى لو تلفظ بكلمة غصب عنه في لحظة غضب عمرها ما ترد عليه لأنها إنسانة مؤدبة ومحترمة. دي ما يحبهاش ليه؟ فمسألة الميل للقلب مش بإيد الإنسان، دي بيد المولى عز وجل. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الخلق أجمعين كان بيحب أم عائشة أكتر من حبه لكل أزواجه، ورغم ذلك كان عادلا بين التسع أزواج، عمره أبدا ما جار على هذه على حساب هذه أبدا، ما حصلش، انما كان الحب القلب والميل القلب كان لعائشه. وقد صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم حينما ساله عمرو بن العاص: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ قال: عائشه. قال: فمن الرجال؟ قال: ابوها. خد بالك، فالمساله مساله الحب بقى. فانت النهارده شهر رمضان ده في قلبك اغلى من كل شهور السنه، زي ما سيدنا يوسف كان في قلب سيدنا يعقوب اغلى من كل اولاده. فالشاهد في الموضوع، انا ليه ذكرت شهر رمضان وسيدنا يوسف؟ قال لك: لان سيدنا يوسف لما افتقده ابوه سيدنا يعقوب 40 سنه، 40 سنه ما بيشوفوش، وبعدين فضل يبكي لحد ما عمي بصره. فلما عمي بصره جه بعد كده حصل قحط. كان سيدنا يعقوب قاعد فين يا جماعه؟ كان سيدنا يعقوب قاعد في شمال فلسطين، وسيدنا يوسف قاعد في مصر. بين فلسطين وبين مصر مسيرة 9 ليالي بالجمال، بالإبل، يعني تركب الجمل كده 9 أيام، خد بالك، بلياليهم، عقبال ما توصل من شمال فلسطين لأرض مصر. فسيدنا يوسف لما راحوا له إخوته وحصل قحط وجدب في أرض فلسطين، وطلب، وطبعا الشرق الأوسط كله كان راح لسيدنا يوسف عشان ياخد منه إيه؟ الطعام وكده يعني. فلما راحوا، فمرة في الثانية سيدنا يوسف عرفهم وعرفهم بنفسه: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. خد بالك، فشاهد في الموضوع أن سيدنا يوسف لما بدأ يحكي معهم ويتكلم معهم، عرف منهم أن أبوه سيدنا يعقوب عمي بصره، فراح مديهم القميص بتاعه وقال لهم إيه: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شوف الآية بتقولي بقى، خدوا القميص وطلعت القافلة ورجع من مصر لفلسطين. بيقول لك: فلما فصلت العير، ايه فصلت العير؟ يدوب لسه طلعة من حدود مصر، لسه ما وصلوش فلسطين، لسه طالعين من حدود مصر. زي انت حضرتك مسافر مثلا ألمانيا، خرجت من القاهرة بقيت في مطار القاهرة، مطار القاهرة كده بقى انت خرجت من حدود القاهرة، خد بالك. فلما فصلت العير في أرض مصر، قال أبوهم سيدنا يعقوب في أرض فلسطين: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لولا أن أنتوا تتهموني أن أنا كبرت وبخرف، كنت أقول لكم والله أنا شامم دلوقتي ريحة سيدنا يوسف عليه السلام. تخيل حضرتك أن الريح تحمل ريحة قميص سيدنا يوسف إلى سيدنا يعقوب يشمها وهو في فلسطين وهم لسه في مصر، بسبب إيه؟ الشوق والحب. أنا ليه قلت لك القصة ديت؟ لأن أنت في أول رجب أهو، لو اشتقت رمضان وأيام رمضان وليالي رمضان، مش على القهاوي بقى والتلفزيونات، لأ، ليالي رمضان في صلاة التراويح والتهجد بقى وذكر المولى عز وجل وقراءة القرآن والاستغفار والحاجات الجميلة ديت، لو اشتقت رمضان وأنت في رجب ممكن تشم ريحة ليلة القدر يوم 1 رجب. فالشوق لرمضان أن أنت تستعد من دلوقتي، ان انت تظبط عضله القلب. عارف حضرتك لعيب الكوره لما بيغيب عن الملعب، ودايما معيش انا بشبه الموضوع بلعيبه الكوره لان الموضوع قريب شويه، ان انت ايه يعني محتاج تدريب، زي ما هو محتاج تدريب بدني انت محتاج تدريب قلبي. لعيب الكوره لو غاب عن الملعب 3 شهور، 3 شهور وبعدين راح الكوتش او المدرب راح منزله ايه ماتش مثلا، في ماتش مهم دولي، نزل ما عملش حاجه، ايه يا ابني اللي حصل؟ قال له: انا بقالي 3 شهور بعيد عن الملاعب، جسمي لسه متربط، مش قادر، مش لسه جسمي لسه عضلات رجلي ما اتفكتش، خد بالك. فده محتاج ايه؟ ده محتاج يتدرب، محتاج ينزل تقسيمه واثنين وثلاثه واربعه ويتدرب وينزل المعسكر علشان يبقى مؤهل انه يخش البطوله ديت. فانت بقى داخل اعظم بطوله بقى، لان انت داخل مسابقه للجنه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنت داخل في سباق إلى الجنة، فأنت محتاج تلين عضلة القلب علشان في شهر رمضان هتلاقي نفسك في مشكلة، وقاعد بتصلي التراويح، اللي جنبك من هنا بيبكي واللي جنبك من هنا بيبكي، وأنت قلبك زي الحجر مفيش خالص، وعيونك دي دموعك ناشفة، بالك. فمحتاج تلين عضلة القلب من دلوقتي، بالعبادة، بالصيام، بالقيام، بذكر الله، بقراية القرآن، بالاستغفار، بالصلاة على النبي، بالإحسان إلى الفقراء، بإن أنت تفكر إزاي تخدم دينك، إزاي تخدم بلدك، كل ده يلين القلب. بإكرام اليتامى، الرجل راح للنبي عليه السلام قال له: يا رسول الله أشكو لك أي قسوة في قلبي؟ قال: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إيه؟ شهر رجب هو الاستعداد لشهر شعبان ورمضان، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج. من خاف أي أدلج يعني إيه؟ الإدلاج هو المسير أول الليل، خد بالك. قال لك إن أنت لما تكون مسافر وتسير في أول الليل توصل بسرعة. ليه؟ لأن في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض تطوى بالليل. الأرض بتطوى، وعلى فكرة يعني حتى الموضوع ده موضوع حقيقي فعلا، مش مبالغة، لا حقيقي بجد فعلا، الأرض بتطوى بالليل. وعايز أقول لك حاجة، الله لا يجرب، والنبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب، ولكن افعلها بيقين. خد عربيتك واطلع مثلا على طريق اسكندرية. طريق اسكندرية معروف مثلا لو هتاخده من أول طريق اسكندرية لحد آخره مثلا حوالي مش عارف 200 وكذا يعني. خد من هنا الاسكندرية مثلا الصبح الساعة 9 الصبح، سافر وامشي على مثلا سرعة 100، واظبط العداد على 100 بالملي، وشوف هتوصل في قد ايه. هتوصل في ساعتين، 200 كيلو أو 200 كيلو توصل في ساعتين. طيب نفس السرعة، خد بالك والله انا لا يعني انا لا امزح، والكلام ده كلام النبي عليه السلام، بنفس السرعة على سرعة 100 وبنفس العربية ونفس الطريق بتاع اسكندرية، روح سافر الساعة 1-2 بالليل، تلاقي ال 200 كيلو وانت على سرعة 100 هتوصل ممكن في ساعة ونص. قول لي يا شيخ محمود ده كلام خيال، يعني مش هي نفس المسافة 200 كيلو وانا ماشي على سرعة 100 اوصل في ساعتين؟ بقول لك النبي قال صلى الله عليه وسلم: الأرض تطوى بالليل. الموضوع ده يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يا رب يحفظه ويشفيه ويردنا مردا جميعا رب العالمين، هو نفسه بيقول: والله أنا جربت الموضوع ده. بيقول: والله مرة جربت أن أسافر بلدي في كفر الشيخ، سافرت مرة بالليل ومرة بالنهار بنفس العربية وبنفس السرعة. بيقول: والله فرقت معايا على ما أذكر، بيقول لي فرقت معايا ساعة إلا ربع، فرقت معاه ساعة إلا ربع، نفس العربية نفس المسافة نفس السرعة، فرقت معاه بالليل ساعة إلا ربع. فالنبي بيقول لك إيه؟ من خاف أدلج. يعني إيه؟ يعني أدلج يعني صار في أول الليل. طب نلقيها على الأرض الواقع، يعني بدأ الطاعة في أول العمر في مرحلة الشباب. وده واضح المعنى كده؟ من خاف أدلج، ومن أدلج اللي يبدأ طاعة ربنا وهو في سن الشباب في سن مبكر، ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رسول الله؟ قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشهر رجب بيسميه أهل العلم إيه؟ هو شهر البذر. عارف حضرتك لما تيجي في الأرض كده وتروح حرام البذرة، بترمي البذرة في شهر رجب. وشهر شعبان هو شهر السقيا، رميت البذرة في رجب سقتها في شعبان، حصدت الخير في رمضان. شفت بقى؟ واللي انت عايز تحصده في رمضان، نصيحة أخوك بقى الصغير، اللي انت عايز تحصده في رمضان اغرزه أو اغرسه في رجب. نفسك تغرس إيه في شهر رمضان؟ نفسي أغرس كذا وكذا، والخشوع والتقوى والإيمان والرحمة، ونفسي أغرس حاجات كتيرة جدا، نفسي أجني حاجات كتيرة جدا، اغرسها في شهر رجب هتجني الخير كله في رمضان. احفظ معايا الكلمة، شهر رجب هو شهر البذر، ترمي البذرة. شهر شعبان هو شهر السقيا. وبتعرفين شهر رجب شهر من أشهر الله المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشهر شعبان أيضا شهر صيام، لأنه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أيضا أن أمنا عائشة قالت: كان النبي يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية: كان يصوم شعبان حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. إذن تكثر الصيام في شهر شعبان. طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من صيام في شهر شعبان قال إنه شهر يرفع فيه العمل إلى ربي جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليه؟ لأن الصيام كما ثبت الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القيام ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. الاثنين تقبل شفاعتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي انت عايز تجنيه في شهر رمضان او اللي انت عايز تحصده في شهر رمضان ازرعه وغرسه في شهر رجب. ايه قيمة الاستعداد لشهر رمضان من شهر رجب؟ قيمة الاستعداد حبيب قلبي لما انت تدرب قلبك واعضائك على العبادة وعلى الطاعة في شهر رجب وشهر شعبان، ان لم تدرك شهر رمضان فقد اخذت الاجر كاملا، لان انت استعديت بقلبك وطاعتك وعبادتك ولسانك وذكرك لله سبحانه وتعالى في شهر رجب وشهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انا يا رب بجتهد في رجب وبجتهد في شعبان استعدادا لرمضان، لان انا داخل عايز اخش على رمضان ده بقلب تاني. باي قلب نلقى رمضان؟ ده مسألة مهمة جدا، لان رمضان ده كان هو مدار الطاعة، مدار تفكير الصحابة طول السنة. كانوا يسألون الله 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء شهر رمضان وصاموه وقاموه سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. يبقى تخيل 6 شهور يدعو يا رب بلغنا رمضان، جاء رمضان صاموه قبلك وقاموه، 6 شهور يدعو يا رب تقبل منا شهر رمضان، يوم يجي خلاص عدت 6 شهور يبقى فاضل 6 شهور على رمضان اللي جاي يسألوا الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. كأن السنة كلها كانت في نظر هؤلاء الصحب الكرام هي شهر رمضان. يبقى قيمة الاستعداد ان انت لو مت على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، والانسان لا يدري على اي شيء يموت. يا ما ناس بتموت. هل تعلموا جميعا ان كل يوم 250,000 انسان بيموت؟ تخيلوا كل ثانية واحد بيموت، كل ثانية واحد بيموت، يعني كل يوم 250,000 واحد بيموت. كل يوم 250,000، كل يوم 250,000 واحد بيموت في جميع انحاء الارض كلها. لان في كل سنة زي ما بيقولوا كده، أو كل سنتين 2 بيموتوا وواحد بتولد. شوف حاجة عجيبة جدا، حاجة يعني حاجة في منتهى الغرابة. فإذا المسألة محتاجة استعداد. أنا معرفش بقى إذا كنت أنا موجود في كشف الموتى في هذا العام ولا لأ. أنا بعبد ربنا في رجب يا ربي، وبحضر قلبي لشهر رمضان، مت في رجب أخد أجر شعبان ورمضان. لأ ده أنا نيتي كمان بقى أكبر من كده. خلي نيتك عالية قوي. أنا نيتي يا رب إن أنا أعبدك أبدا ما حييت. نيتي يا رب إن أنا أعبدك إن شاء الله حتى 1,000,000 سنة. ولذلك أختم بهذا السؤال، إن الإمام ابن القيم لما طرح السؤال ده في كتاب حاد الأرواح، هو ليه ربنا يخلد أهل الإيمان في الجنة ويخلد أهل الكفر في النار، مع إن المؤمن ده عبد ربنا قد إيه؟ 50-60 سنة. لو كان الجزاء من جنس العمل يبقى خلاص أنت عبدت ربنا 60 سنة، خش الجنة 60 سنة، أو خش جنة سيدي 600 سنة حسنة بعشر أمثالها. والكافر كفر بربنا قد 60 سنة، يخش النار 60 سنة والحسنة بمثلها والسيئة بمثلها. قال لك لا، إن ربنا يعامل الإنسان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا بينظر إلى قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم. فربنا بينظر إلى قلبك، خد بالك. فالمولى عز وجل حينما يطلع على قلب العبد المؤمن يعلم يقينا ان انا كمؤمن لو ربنا احياني 100 سنة هل ساكفر بالله بعد 100 سنة؟ لا طبعا، انا هفضل على ايماني لحد اخر لحظه في حياتي. طب لو ربنا عايشني 1,000,000 سنة هفضل اعبد ربنا 1,000,000 سنة بس هو يديني الصح، خد بالك. فلما انا كانت نيتي، ركزوا في الحته دي، لما كانت نيتي مؤبده في الطاعه كان وجودي في الجنه مخلدا مؤبدا في الجنه بسبب نيتي، والكافر كانت نيته في الكفر مؤبدة خالدة، فكذلك كان وجوده في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني فاضل دقيقة ندعو فيها كده قبل ما نختم الحلقة ديت، وإن شاء الله ألقائنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. حبايبي ربنا يبارك فيكم، وبالله عليكم الليلة دي ليلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله ونقوم نصلي قيام الليل، وبكرة صايمين إن شاء الله، ونكثر من الصيام في شهر رجب إن شاء الله لأنه من الأشهر الحرم. يعني نحاول نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني يولى علينا من يصلح بلادنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا،